قدم التوفيق على التضعيف، وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوفق تارة ويضعف تارة. إذا مثلا كان المضعف يقول بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث، يكون هذا جرحا مفسرا وجرحا مقبولا، حينئذ يقدم جرحه على توفيقه، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته، أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة، حينئذ نؤثر الجرح على التعديل. هكذا ينبغي إزالة الخلاف. نعم.